النهاردة نيافة الأنبا داود أسقف الدقهلية من السقف المبروكين مملوئين نعمة مملوئين علم. إن الحياة واحد بيتبارك لما يقابله، يعني الراجل ما كانش فاضي وحاول يعتذر، لكن قلنا له معلش عشان هو برضو إيه ضغط وقته وجنة. إحنا محظوظين وربنا يدينا بركة على لسانه. والحقيقة يا ريت كان هنا نفس الأنبا بشوية كان يقدر يحتفي بيه أكتر من كده، أن أنا ما بعرفش أتكلم. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل بركته ونعمته على جميعنا كل نعم. أبونا بشوية من محبته بس بيرحب بينا، لكن زي ما بيقولوا كده أهم من الترحيب تبقى القلوب لبعضها. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة نهضة الشهيد العظيم سيدهم بالشاي. بمناسبة الصوم والشهادة، احنا ممكن نكون في الصوم نقدم شهادة، نقدم شهادة في هذا الصوم. الأصول مطلوب مننا في الصوم نخرج من الصوم في توبة حقيقية. ناس تيجي في الصوم تعيش حياة التوبة وبعد ما يخلص الصوم انتهى الصوم وانتهت التوبة ورجعت ريما لعادتها القديمة، مش كده؟ كل حاجة ترجع كما كانت. الصوم الأصول يبقى رصيد لينا طول السنة، والأصول أن الصوم الكبير يكون هو حياتنا وحياتنا هي الصوم الكبير. الصوم الكبير بناخد فيه حاجات كتيرة جدا. كل الحاجات دي هي اللي خدها الشهداء قبل ما يصلوا إلى إيه؟ سفك الدم أو الحرق. هو ده، هم اجتازوا هذه الحياة، بس اجتازوا الصوم الكبير مش لمدة 55 يوم بس، اجتازوا طول حياتهم. صلوات، اعتراف، انجيل، انجيل ليل ونهار بيقروا في الانجيل، صلوات، عمالين في نسك، قراية كتب، في جهاد، في خدمة الاخرين وافتقاد الاخرين. فناس كانوا جادين في حياتهم الروحية جدا، كانوا جادين. عشان كده تبصوا تلاقوا في سفر أعمال الرسل صحاح الثاني يقول كده أن الكنيسة الأولى مواصفاتها أربع حاجات. يقول لك كانوا مواظبين، بس حطوا تحت مواظبين دي 365 خط، حطها كده تحتيه. الكنيسة كانت مواظبة على تعليم الرسل اللي هو الإنجيل شفهة، كانش فيه إنجيل مكتوب والمطبوع، الإنجيل يقعد القديسين يقولوا الإنجيل شفهة. والإنجيل شفهة ده من قلبهم ومن حياتهم العملية، ده شهادة، شهادة عن إيمانهم بالمسيح. تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، أربعة. طبعا كسر الخبز اللي هو التناول محتاج معاه ايه؟ محتاج معاه اعتراف. اربع حاجات، خمسة، هي دي الحياة المسيحية. مواظبين، بس حط تحتيها 365 خط. دي الشهادة، هذه هي الشهادة. انجيل حي فيك، صلاة باخدها من ربنا، انا ضعيف وعايش في العالم وانا تراب ورماد، بقول له يا رب اعني، بطلب معونة ربنا ونعمة ربنا في الصلاة. أنا إيه بصلي ليه؟ إن كنت أنا بقرأ الإنجيل بشبع بكلمة الله، طب أنفذ إزاي؟ مش عارف أنفذ، أنا مش قادر أنفذ، مش قادر أنفذ إن أنا طهر نظراتي وطهر لساني وطهر وداني وما دينش حد. الإدانة دي مش سهلة، مش سهل إن أنا بطل الإدانة، مش سهل إن أنا واحد أذاني ما تضايقش منه، مش سهل. مش سهل ان واحد عمال في الشغل عمال يضطهدني يضطهدني يضطهدني وانا احبه، ده مش سهل. لكن ما دام الانجيل عايز كده اقول له يا رب علمني الصلاه كده، الصلاه ان انا بطلب من ربنا ان هو يديني هذه الفضيله. كل ما تريدون كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالون. فدي حياتنا، انجيل، حياه الشركه هقول لكم عليها، كسر الخبز لو التناول والصلوات. طبعا كسر الخبز محتاج الايه؟ الاعتراف، لان لازم اغتسل اولا ثم بعد كده اخد جسد الرب ودم، اغتسل بدم المسيح في سر التوبه والاعتراف واخد جسد الرب ودم. فابائنا عملوا كده، ده صعب اللي احنا بنقوله ده صعب؟ ده مش صعب، مش صعب ابدا انك انت تعمل كده. بس الشيطان بيحاول ما يخليكش تعمل كده. يعني هتقرأ انجيل كل يوم نص ساعة وثلاث اربع ساعة كم مزمور في باكل والغروب والنوم لو نصهم، هتبقى عندك ساعة وربع ساعة ونص، اكيد بالتأكيد عندك ساعة ونص في اليوم من الاربعة وعشرين ساعة. بس هو عقليا عندك، لكن في الواقع الشيطان بيسرقهم منك. يبقى سرق ايه؟ حياتك الابدية. خلي بالك، سرق حياتك الابدية بكسلك وتهاونك وذاتك والانا وشهواتها ورغباتها، سرقت الحياة الابدية. لو عملت دول تبقى انت شهيد، مش شرط شهيد بسفك الدم، لكن شهيد بان انت كل فضائل المسيح انت بتحاول تجاهد فيها، تجاهد في المحبة، تجاهد في الاتضاع، تجاهد في الطهارة والقداسة، كل ده. هي دي ايه؟ كون ان انا احب عدوي دي مش شهادة؟ دي شهادة. كون ان انا احب عدوي دي شهادة. كون ان انا احب قريبي كنفسي دي شهادة. كون ان انت تحب زوجتك في البيت دي شهادة، مش كده؟ وكون زوجتك تحبك في البيت دي برضو شهادة. فهذا الجيل يعني هذه الأيام، عشان كده الشهادة مش بسفك الدم، الشهادة مش بسفك الدم أبدا. الأباء دول قبل ما يموتوا، قبل ما يموتوا بسفك الدم أو بالحرقة أو زي ما انتوا عارفين قديس صدهم بشاي تألم ألم قد إيه، هما كان في شهادة داخلية، شهادة بإيمانهم القوي بالمسيح، شهادهم بمحبتهم القوية للمسيح. محبة قوية هي اللي تخليه يضحي بطعامه وكل أمور حياته، حتى أنه هو يضحي بجسده للمسيح. عشان كده الشهادة مش بعيدة عن أي حد، الشهادة مش بعيدة عن أي حد. يعني ممكن نقول أيوب الصديق ده معاناش معاناة شديدة، عانى معاناة كبيرة جدا جدا. أول حاجة كل أمواله ضاعت، ولاده ماتوا، ومراته عمالة تأنب فيه، وهو ظل صامدا. أي نعم عنده بر ذاتي، وربنا عمل كده عشان يطهره من البر الذاتي، لكن يعتبر ثباته ده شهادة، شهادة رغم كل الألام اللي شافها دي كلها. عشان كده كنيستنا عظيمة جدا، كنيسة عريقة. عندنا زي ما بيقول بولس الرسول في العبرانيين، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح كل ثقل الخطية المحيطة بنا، والنحاصر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، والنحاصر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه إيه؟ احتمل الألام مستهينا بالخزي. دينا سحابة من الشهود، سحابة عظيمة. اقرأ كده، اقعد كده لو تقرأ كل يوم سير القديسين، سيرة القديسين دي هتلهب الروح القدس في قلبك، هتخلي قلبك ملتهب. أنا يعجبني قوي قصة يعقوب بالمقطع، قطعوا صوابعه صباع صباع، وبعدين قطعوا كف إيده، وبعدين قطعوا كوعه، وبعدين قطعوا إيده وإيده التانية ورجله التانية، وقاعد على الأرض قال له يا رب أنا آسف يا رب، ليس لي رجلين أقف أصلي لك ولا ليش إيدين إن أنا أرفعهم أصلي لك. شوف قد إيه يعتذر لربنا، بيعتذر لربنا إنه ملوش رجلين، هو ذنبه إيه؟ بس شوفوا المحبة قد إيه. شوفوا لو إحنا مسكنا سير القديسين، سير القديسين رائعة جدا جدا وجميلة للغاية، وتشعل عمل الروح القدس في الإنسان، تخلي قلبه ملتهب. ده ممكن تقرأ الإنجيل وممكن تصلي، واحد يجي يقول لك إيه أنا فكري بيشت في الصلاة كتير، واحد تاني يقول لك إيه أنا بقرأ الإنجيل وما فهمتش حاجة. ولكن سير القديسين هي الحياة العملية للإنجيل، الحياة العملية للإنجيل. عشان كده مهم جدا مع الإنجيل والصلاة أقرأ سير القديسين، أقرأ هم عملوا إيه وإزاي جهدوا وإزاي وصلوا وإزاي جهاداتهم دي كانت قوية. مش شرط أعمل زيهم بس أكون في جدية، جدية في الجهاد. إحنا ساعات نعمل إيه؟ يوم نصلي أو ثلاثة أربعة أيام نصلي وبقية الشهر لا، مش كده؟ صلي القليل، صلي القليل واقرأ في الإنجيل القليل لغاية ما تمتلئ وتشبع وتلاقي كلمة ربنا جميلة وحلوة. كلمة ربنا ذوق وانظروا ما أطيب الرب جميلة، تبص لك مشتاق مشتاق مشتاق، تبص لك متلهف إلى كلمة الله. ده حتى يقولوا قليل مستمر أفضل من كثير إيه متقطع. إحنا لا عندنا قليل ولا عندنا إيه ولا عندنا كثير. يا ريت نبتدي بالقليل، ده القليل اللي انت هتقف قدام ربنا ده وتصليه. زي ما انت بتشوف هنا الصوم، بندخل القداس بنخرج فرحانين جدا لان ألحان الصوم فيها توبة، يقول كده اخطأت اخطأت اخطأت يا رب، لانه ليس سيد بلا غفران ولا عبد بلا خطية. واخدين بالكم ألحان جميلة. و ألحان كتيرة جدا، تبص تلاقي تديك لوحدها قرايات كتيرة، نبوات زيادة كتير، تبص تلاقي تديك روح التوبة، وألحان فيها حزن واتضاع وانسحاق، تديك روح الايه الانسحاق والتذلل والتذلل، بحيث تبص تلاقيك انت في الصوم الكبير مختلف عن اي ايام العادية، تخرج برا هادي، طباعك هادية، فيك وداعة، فيك اتضاع داخلي مليان بالاتضاع، حاسس بخطيتك قدام الله من التوبة. تبص تلاقيك ايه طالع، والصوم بيساعد على كده. الصوم بيخلي الانسان صايم صايم، وبعد ما بصوم باخد جسد ربه ودمه، انا بقدم ذاتي ذبيحة لله وربنا يقدم لي ذاته ذبيحة عشان يسكن في قلبي بجسد ودمه. كل دي شهادة، كل دي شهادة. بس المهم في الشهادة دي المصابرة، المصابرة والجدية. قدامنا ناس عظماء، ناس كبار جدا. قديس دوماديوس كان عنده كم سنة؟ ما طلعتش ليه لحية، ما طلعتش ليه لحية، وكان يقف يصلي مع أخوه كبير ماكسيموس ولا ليه لحية. كان ماكسيموس يطلع من بقه شهب نار للسماء، ودوماديوس الصغير يجي حواليه الشياطين مثل الذباب، والملاك عمال يطرد عنه الشياطين. عنده كم سنة؟ 16، 16 سنة. 16 سنة ده سن ايه؟ سن مراهقة. طبعا زمان سن المراهقة كان متأخر، لكن دلوقتي سن المراهقة بيبتدي من رابعة ابتدائي، من رابعة ابتدائي. واخدين بالكم؟ فين دول؟ واحد اسمه الأنبا مسائيل وصل للسياحة وهو عنده 18 سنة، 18 سنة. دول عملوا ايه؟ ايه اللي عملوا؟ كانوا مواظبين، مواظبين، حط تحت مواظبين دول. عشان كده أبائنا كانوا جدين في جدية في حياتهم عشان يوصلوا إلى الشهادة الداخلية، لما يجي المسيح يحاسبهم يلاقيهم إيه؟ ثابتين وأقوياء في الإيمان، مملوئين من ثمر الروح، مملوئين من ثمر الروح، مملوئين من ثمر الروح. عشان كده يزكيهم، يزكيهم قدام ربنا، يتزكوا أمام الله ويكون لهم نصيب أبدي في ملكوت السموات. الأباء يقولوا كده، الأنبا موسى الأسود يقول إيه؟ في نظام الوجود الألم نقص في الكمال. ساعات احنا لما نتألم نتضايق، لما نتألم كده نتضايق. كل القديسين دول تألموا، كل القديسين تألموا وتعبوا، واحنا في البداية تيجي تقف تصلي بتتغصب كده، تبقى متغصب. ويجي الإنجيل يقول لنا ايه؟ ملكوت الله ايه؟ يغصب والغاصبون ايه؟ يختطفونه. عايز ملكوت الله، ده انت هتعيش الحياة الأبدية. فاهم ايه الحياة الأبدية؟ يعني حياة لا نهائية، ليس فيها موت. وهتعيش مع مين؟ مع الله، مع ملك الملوك ورب الأرباب. تخيل بقى ده كله، كل ده متناسيه. هنا انت بتعيش 100 سنة، ربنا يديك صحة 120 سنة، وبعدين لابد ان يأتي ايه؟ وقت انتقالك. بس انتقالك هيكون لفين؟ هتروح فين؟ ده مهم، مهم جدا ان احنا نخصب انفسنا، نخصب انفسنا من اجل الجهاد. مهم ان احنا نكون مجاهدين، مجاهدين. عشان كده يقول ايه؟ يقول القديس الانبا موسى الاسود، في نظام الوجود الالم نقص في الكمال، اما في نظام الحب فهو خاتم الكمال، خاتم الكمال. الشهادة هي استعداد كامل للتضحية من أجل رب المجد يسوع المسيح، تضحية بكل شيء، بكل ممتلكاتي، بكل كياني البشري، بكل ما هو سمين، حتى الجسد، الشهادة حتى الجسد. عشان كده أبائنا وصلوا إلى الشهادة بسفك الدم، بسفك الدم، حتى جسد ما يمهمش. عشان كده هم داقوا قبل كده ايه؟ داقوا الشهادة. يجي مثلا واحد عينه بتبص كده، يوم المنجيل يقول له ايه؟ ان اعصرتك عينك فاقلعها، خير لك ان تدخل ملكوت السماوات اعور، ها، من ان تدخل ايه؟ نار جهنم. فيعمل ايه؟ ها، هيقطع عينه، هيقلع عينه زي سمعان الخراز؟ لا، هو هيستشهد من جوه انه مش هيبص تاني، هيقاوم. وزي ما قلنا كده، انا انجيل قال لي كده، اعمل ايه بقى؟ اقول له يا رب عيني، يا رب اديني قوه من عندك عشان عيني دي تبقى طهره. الطهاره مش في العين الخارجيه، الطهاره ايه؟ في القلب، من الداخل. من فضله القلب يتكلم الفم. فالطهاره مش في العين ولا في الودن، ده الطهاره في داخل القلب. عشان كده بصوا يقولوا ايه؟ العين دي اكتر شيء معصر، يقولوا الله خلق كل الجسد عريانا ما عدا العين، عمل لها ايه؟ غطاء. اول ما تبص النظرة الاولى وهتعصر، يوم ايه؟ مغطي عينك، لان اكتر حاجة تعصر الانسان العين، تعصر الانسان العين. عشان كده ربنا خلق لها ايه؟ الجفون دي، عشان يقفل عينه بدل ما يبص النظرة التانية. ولما تقفل عينك ده قوة بشرية، ممكن تضعف. لكن ما انا بقفل عيني اقول له يا رب يسوع المسيح انقذني، يا رب يسوع انقذني، يا رب قويني، دي ايه؟ دي ايه؟ شهادة. انا بتألم من الداخل، فكري عايز وقلبي عايز، لكن ايه؟ أنا بجاهد ضد هذه الخطية. فلما أقفل عيني واخدين بالكم وأقول له لو أنا قفلت عيني لوحدي بس كده ده مش عارف انتصر، لأن أنا بجاهد بنفسي، ولكن اسم المسيح يقدر يديني قوة نصرة. دم المسيح يديني قوة نصرة، يديني انتصر. الصليب نفسه زي ما بتشوف الصليب لو حطيناه على واحد عليه شيطان ما بيقدرش ويخرج. لو قلت كده بقوة صليبك المحيي يا رب قدس نظراتي وعيني وأفكاري وحواسي، وانت غامض عينيك كده اهو وتقوم مصلي له، دي ايه؟ شهادة. مش خلاص كده خلصت وخلاص، ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما ربنا يشعر بجهادك، هينعم عليك بايه؟ بقداسة النظر، ينعم عليك بطهارة الحواس، ينعم عليك بايه؟ بطهارة الفكر، لان الحواس دي هي ايه؟ هي مدخل كل ايه؟ فضيلة، او مدخل كل خطية، مدخل كل فضيلة. عشان كده الشهادة هي ايه؟ التضحية بكل شيء، التضحية بكل شيء. الشهادة بص بولس الرسول يقول ايه؟ قد صلب العالم لي. يعني ايه قد صلب العالم لي؟ يعني العالم قدامي ميت، فلوس لا ليها قيمة، ميت، كانوا شيء ميت، شهوات جسدية ميت، مركز ميت. قد صلب العالم لي. ده الإنسان الإيه؟ اللي يحيا مع المسيح، كل العالم قدام عينيا ده ميت، مفيش ولا حاجة تديني شهوة لأن العالم ميت. نظرته هو للعالم إن العالم ميت، وأنا إيه للعالم. طب ليه بيقولوا أنا للعالم؟ عشان لو هو حصل إنه شاف حاجة فيها بريق، ها هو هيجاهد بقى، هو هيجاهد. قد صلب العالم لي، عالم ميت في نظري، وأنا كمان للعالم. لو لقيت أي بريق كده بيبرق أنا إيه هجاهد لكي لا ما يخليش الحاجة دي اللي فيها بريق، سواء كان مال ولا أملاك ولا شهوة العيون وشهوة الجسد، تأثر فيا. أنا إيه؟ أنا هجاهد، وأنا مت عن العالم، مت عن العالم. مش بقوتي، عمري ما أقدر أنتصر بقوتي، عمري. لازم اسم المسيح، لازم اسم المسيح. عشان كده بنقول لك امسك في الصلاة. ليه الكنيسة بتقول لك صلي؟ هتطلب من ربنا معون، يا رب اديني نعمة ان انا انفذ الوصية، يا رب قويني ان انا اعرف انفذ الوصية. طبعا انتوا عارفين القول اللي بيقول معطي الوصية يعطي العطية لتنفيذ الوصية، عارفينها؟ معطي الوصية، مين اللي معطي الوصية؟ الله. يقول كده معطي الوصية يعطي العطية لتنفيذ الوصية. قول يا رب علمني ان انا اطهر نظراتي، يا رب علمني ان وداني دي تكون طاهرة ونقية، طاهرة ونقية. دي ايه؟ كل دي شهادة، كل دي شهادة. يكون واحد يفتح النت كده ويقعد يلعب عليه جيمز 5-6 ساعات، ده مستعبد. امتى يبقى شهيد؟ لما يقوم قافل النت كده بقوة وما يفتحوش تاني، ولو فتحوا يفتحوا نص ساعة او ساعة. محدد نفسه، ضابط حياته، حياته ايه؟ حياته اتحررت، بإنسان حر من ايه؟ من عبودية هذا الشيطان. واخدين بالكم؟ انسان حر، غير بقى الحاجات التانية الوحشة اللي ممكن الانسان ينساق فيها من خلال الدش والنت وكده. لو هو انسان مليان من الداخل واستشهد قبل كده، شهادة بالعين وشهادة بالفكر وشهادة بالقلب من الداخل، الشهادة دي محدش شايفها، انتم مش شايفينها، وكل واحد الشهادة في داخله. مين اللي شايفها؟ المسيح، المسيح اللي شايفها. عشان كده لما تيجي اي ضيقة يقدر يقول ايه؟ يقدر يقول انا اشهد للمسيح. يقعد اقعد 5-6 ساعات قدام نت ولا دش ولا كلام من ده ليه؟ مش كده؟ حاجات ملهاش اي لازمة. فبص تلاقيه عنده ساعة زمن يطلع حاجات معينة من النت، مش يقعد يلعب جيمز ولا يتفرج على أفلام وحشة ولا الكلام ده كله، عنده إيه؟ عنده مهتم، عنده وقته، والوقت إيه؟ عارفه هو الوقت لو ضاع منه وضاع هيضيع منه الحياة الأبدية، هيضيع منه الحياة الأبدية. شيء مهم جدا الإنسان يبقى عارف كيف الحياة الأبدية من دلوقتي. أول ما تعمدت، أول مدخل للمسيحية المعمودية، أول مدخل للمسيح المعمودية، أول ما تعمدت بقيت ابن الله، بقيت ابن الله. بصوا، أنت تعمدت في الزمن، ولكن محدودية المعمودية دي خارج الزمن، المعمودية دي خارج الزمن، لأن أنت أول ما تعمدت بقيت إيه؟ ابن الله. طب ابن الله ده ممكن يموت؟ ما يموتش، ما يموتش. لو حافظت على نفسك وحافظت على بنوتك زي الابن الضال، حتى لو سقط، ها، يقول ايه؟ الان اقوم واذهب الى ابي، الان اقوم واذهب، دي فيها جهاد، الان اقوم واذهب، ده جهادي، ده جهادي. والمغفرة الخطية، واقول له اخطأت ابتاه في السماء وقدامك. وشعوري، شعوري بالخطية جامد جدا جدا، انها وحشة ومرة امام الله، ولست مستحقا ان اهدى لك ابنا، بل جعلنك احد اجرائك، جعلنك احد اجرائك. رسول ان انا اعمل كده، رسول ان انا اعمل كده، ان انا باستمرار ابن الله. فاول ما خدت المعمودية بقيت ابن، وخدت الروح القدس كمان، عملوا الروح القدس في حياتي. تخيل بقى، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيك. مين اللي ساكن فيك؟ روح الله القدوس، روح الله القدوس. لو أنت بعت زي الابن الكبير، ها، ولا قاعد ساكن في بيت أبوه، لكن مش هيملك شيء، مش هيملك شيء، كل اللي همه ذاته أنا فقط، فقط. ده ما يورث؟ ممكن العبد يورث؟ لو عندكم قصر كده وفي خدم، ممكن العبيد يورثوا؟ ما يورثوش. مين اللي يورث؟ الابن. فانت اول ما خدت المعمودية في هذا الزمن، فالمعمودية تديك ايه؟ الحياة الابدية، لانها لا تنتهي، لانها تعبر هذا الزمان الى ايه؟ الى الحياة الابدية. لان في المعمودية انت بقيت ابن الله، وابن الله لا يموت، ابن الله ايه؟ لا يموت. وبعدين يقول لنا يوحنا الحبيب كده، ان اخطأ انسان فلنا شفيع عند الله يسوع المسيح البار، وهو كفارة عن خطايانا، ليس خطايانا فقط بل خطايا العالم كله. يعني لو غلطت هروح اعترف اتغفرت لي خطيتي، هروح اعترف اتغفرت لي خطيتي. هقول لكم ازاي الاعتراف كده بالنص في وسط الحديث شوية. انا جاي لربنا ندمان على الخطية، وعايز اعترف، وقلبي منسحق جدا جدا لاني غلطت في حق الله. مين اللي أنبني؟ ها؟ ضميري؟ ضميري؟ امال ايه؟ روح القدس. فروح الله القدوس يعرف كل ما في داخلي، يعرف كل ما في داخلي، خلوا بالكم، فاعرف ندمي وتبتي وانسحاقي، يعرف كل خفايا الانسان. لا يعرف الانسان الا روح الله الساكن فيه، فروح الله عارف كل خفاياي، واذا كنت ندمان بالحقيقه ولا مش ندمان. بس اهم حاجه ما بقاش مخبي ولا خطيه، حتى لو ناسي خلاص ناسي. فلما تيجي تقف كده، شوفوا جمال، جمال سر التوبه والاعتراف. تيجي تقف كده، يوم الروح القدس ياخد توبتك وندمك وانسحاقك ويطلعه لله الاب. مين اللي هيغفر؟ عايزين واحد يغفر يا جماعه؟ طب ما الانسان غضبان مع الله الاب وما فيش مصالحه، لابد من مين؟ ها، انسان بلا حدود، زي ما انتوا عارفين، بس هقولها بسرعه، انسان بلا غير محدود. فيبقى مين؟ هو يكون إله وإنسان في نفس الوقت، اللي هو السيد المسيح. فيجي السيد المسيح التوبة مرفوعة، التوبة والندم مرفوعة عند الله الآب، يجي المسيح يقول له أيها الآب من أجل هذا الدم سامحه. شوفوا دور الروح القدس إيه، يبكتني على خطية ودينونة وعلى بر، ويشفع فيها أمام الله بأنات لا ينطق بها. دور المسيح إيه، يغفر لي أيها الآب من أجل هذا الدم سامحه، لأن بدون سفك دم إيه لا تحصل مغفرة. يجي الآب يقول لك إيه، أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت. يجي الأب يقول لك إيه، أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت. سمعتها فين دي؟ سمعناها فين؟ أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت، معمودية مين؟ سيد المسيح. وانت في المعمودية اللي حصل ده، وفي معمودية السيد المسيح في سر التوبة والاعتراف كده. ليه؟ لأن في المعمودية بتاعتي أنا ببقى ابن الله. طب لو أنا بعترف وبتناول، بسترد بنوتي مرة أخرى بعد ما غلطت ونزلت للعالم من كورة إلى كورة إلى كورة، بنحذر بنحذر بنحذر لغاية ما بقيت الخطية تخلي الإنسان أقل من الحيوان، خطية تخلي الإنسان أقل من الحيوان. الحيوان عنده انضباط في غريزة البطنة، عنده يأكل شبع خلاص، مش يقعد يعمل يملى يملى يملى. واحد مثلا اتعزم عند ناس وشافهم عاملين اكل كده جميل قوي، مش عايز اقول لكم ايه يعني، في الفطار عشان ما تعصروش، يقعد ياكل ياكل ياكل ياكل ها، وبطنه توجعه وياكل وياكل. مره قديس الانبا بخوميوس ماشي معاه مجموعه من الرهبان، وبعدين قام واحد قال له العنب قد نضج يا ابي، زجروا زجروا، قال له انت كده بتشيع شهوه في البريه. شوفوا قد ايه، انت كده بتخلي البريه كلها تلفت نظرها ان العنب نضج. شوفوا قد ايه حرص. فبص تلاقي الواحد يشتهي يشتهي الطعام، الحيوان عنده انضباط في الطعام، اول ما يشبع يسكت، والانسان ما يشبعش. والحيوان عنده انضباط في الايه، في غريزة الجنس، الانسان ما عندوش. فبصوا تلاقوا الانسان بقى احط من الايه، اسف سامحوني، الانسان تبصوا تلاقيه بقى اقل من الحيوان. والابن الضال الخنازير بتاكل وهو ايه، ما بياكلش. طبعا الخنازير دي رمز ايه، رمز الشياطين، لان لما كان واحد عليه مجموعة من الشياطين كبيرة جدا لجئون، فقالوا له قال له ايه، لا تطرحنا في البحر، خلينا ندخل في الخنازير، فرمز وجود الشياطين. فيبقى حتى انه اقل من الحيوان وهو تابع للشياطين، ولا مش لاقي لقمة يأكلها. شوف الخطية بتوصل لفين، الخطية. عشان كده قلنا لما انزل كده وارجع، يجي الاب يقول له ايه، ابني هذا كان ميتا، ابني لا يتخلى عن عن عن بنو عن عن ابوته ليك، ابني هذا كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش، ابني. يبقى انا لما برجع بعمل ايه، بسترد البنوة. الاب يقول لي انت هو ابن الحبيب الذي به سررت. عشان كده يقولوا ان المعمودية هي ايه، التوبة، سر التوبة والاعتراف هو ايه، معمودية تانية، معمودية تانية. عشان كده التوبة دي شهادة، شهادة. كل ما تسمع صوت الروح القدس يقرأ على باب قلبك، جاهد ان انت تجري وتعترف، تجري وتعترف عشان تسترد بنوتك لله. لما تيجي كل يوم تقول له ابانا الذي في السماوات، ها، قل له للأسف للأسف معلش سمحني، أنت مش أبويا، أنا إنسان وحش جدا وبغلط كتير. كل يوم نقول له أبانا الذي، مش مرة واثنين، ده مرة واثنين وثلاثة وكتير جدا بنقولها له. لكن هل أنا ابن حقيقي ولا مش ابن؟ هل أنا عندي شهادة داخلية من الداخل أن أنا بحمل كل صفات الله؟ أنا عندي صفات المسيح كلها في داخلي. فين صفات المسيح؟ هي ثمار الروح القدس، محبة، فرح، سلام، طول، أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. عندك إيه؟ عندك محبة؟ محبة لله قوية جدا، ومحبة للجميع. عندك محبة انك تحب قريبك كنفسك؟ عندك هذه المحبة؟ فين بقى؟ عايزين هذه المحبة القوية، عايزين المحبة القوية جدا، تحب قريبك كنفسك وتحب عدوك وتحب عدوك. كل ده مطلوب منك، دي شهادة. تشهد من داخلك ان ليس في قلبك حقد ولا كراهية ولا حسد ولا حب انتقام لإنسان مهما أساء إليك. دي شهادة. مهما أساء إليك أي إنسان، مهما أساء إليك، هل تقدر تشهد، تقدر تشهد إن قلبك يحب الكل؟ ما أقدرش. أنا عن نفسي ما أقدرش. ليه؟ إن كنت أحب المسيح جدا وأقول له يا رب وسع قلبي الحب فلان، اديني يا رب ان انا احب فلان، لان انا لوحدي مش قادر، عمل معايا كذا وكذا وكذا، عمل معايا كتير، بس لو سمحت انا لما بشوفه بتضايق شوية، لو سمحت شيل الضيقة دي من قلبي، عايز لما اشوفه افضل فرحان. ازاي؟ ها؟ بمعانتك انت، بمعانتك انت. بس ازاي؟ لازم اصرخ له، اقول له يا رب اديني سلام داخلي لكل انسان، والا انا اللي هبقى خسران. بص بقى، لو واحد بقى شايل من واحد يقعد يحقد ويحسده ويبقى بيغلي من جوه وغضبان جدا، واخدين بالكم، ويبقى عنده كراهية لهذا الشخص، ممكن تتحول الى حب الانتقام، وايه كمان؟ والقتل. هو اللي بيقتل ليه؟ ايه اللي وصله لكده؟ قلبه مش صافي، يبقى نفسيا في خطأ، روحيا في خطأ، جسديا بيدمر نفسه. تبص تلاقي لو واحد قاعد يغلي كده، كل كيانه الكيميائي اللي جوه يتلخبط، يجي له سكر، يجي له ضغط، يجي له القلب، يبعد الشر عليك، يجي له بجلطة. ليه؟ عشان كده ربنا مدينا الوصية لسعادتنا. ربنا مديك الوصية لسعادتك، بس نفذها. ربنا لما يقولك ما تغضبش، لا تغضب بالشمس على غيظكم. ليه كده؟ ليه؟ عشان الغضب ده اولا روحيا، ان غضب الانسان لا يصنع بر الله، يبقى ما غضبش. ثانيا، لو انا غضبت هتعب روحيا ونفسيا وجسديا. واحد يغضب غضبة جديدة، توصل ليه جات له ايه؟ قالوا ذبحة. بيحقد على واحد وعمال طول النهار عمال يحقد عليه، متغاظ منه، تجي له امراض. يبقى كل الانسان اتدمر روحيا ونفسيا وجسديا. والوصيه من اجل سعادتك، الوصيه من اجل فرحك في الرب، تفرح في الرب، تفرح بربنا. اي واحد يقولك لا تغرب الشمس على غيظكم، ها، لا يغلبنك ايه؟ لا يغلبنك الشر، بل يغلب ايه؟ الشر بالخير. زعلان مع واحد، هو افصل، يقول له يا رب وسع قلبي الحبه، ما تخليش بيني وبينه الا محبه وسلام، حتى لو مؤذي جدا حبه، بس وهو يبعد عنك، ابعد عنه. حتى الكنيسه، كل دي شهاده، دي شهاده. انا مش شهاده كون ان انا احب عدوي في هذا العالم، دي شهاده، شهاده. وقف وصرخ لربنا، قول يا رب لو سمحت وسع قلبي الحب فلان، مهما أذاني، مهما أذاني، اديني هذا الحب واملأني محبة صادقة أمينة بصراخ، لأن انت ايه؟ هتدمر حياتك الروحية والنفسية والجسدية. مهما صليت بعد كده وانت مقليان حقد، يقولوا كده بزار الحقود، صلاة الحقود كبزار على صخر، صلاة الحقود ايه؟ كبزار على صخر، ولا تنبت. صلي، ربنا مش سامعك. ده اذا كان المسيح لا يستنكر على نفسه ان تترك قربانك على المذبح وتذهب اولا وتصطلح مع اخيك. شو كده؟ ان كان لاخيك عليك حق فاترك قربانك على المذبح واذهب اولا واصطلح مع اخيك. روح اصطلح مع اخوك، روح اصطلح الاول. ليه كده؟ عايز قلبك يبقى مليان ايه؟ سلام. قلبك يبقى مليان حب، قلبك يبقى نقي. وإيه انقياء القلب دول إيه؟ توب لانقياء القلب لأنهم توب لانقياء القلب لأنهم إيه؟ قولوا انتوا حافظين قوي، قولوا توب لانقياء القلب لأنهم، أيوة كده شاطرين على صوتكم. فكل ما تبقى نقي هتعين الله، هتعين الله. مرة أحد القديسين اسمه الأنبا جوارجي واقف يصلي، واقف يصلي، شال سقف القلاية بتاعه. طبعا سقف القلاية ده حتة كده من مغارة ولا حاجة، اتشال وسقف السماء والمسيح جالس وعلى حواليه الملائكة والقديسين، منظر رهيب. بس عايز أقول لكم حاجة، مش مهم إن أنا أشوف السماء، المهم إن أنا أشوف السماء جوايا، صح ولا غلط؟ هتنفعني إن أنا شفت الست العذراء، وأنا في ناس شافوا الست العذراء في سنة 67، وناس شافوا الست العذراء في بابا دوبل، وناس شافوا الست العذراء في جزيرة الوراق، وناس شافوها كتير. اتغيروا؟ ايه يعني ما تبص من الخارج؟ المهم ايه؟ المهم جوه، المهم التغيير الداخلي. اما جوارجي شال السقف القلاية وشاف السماء، ها؟ مش عشان هو مستحق، انا اسف، مش عشان هو مستحق، عشان عمل النعمة يجي يقول لنا انا شفت السماء وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لكن هو السماء جواه، السماء في قلبه. لان لو السماء من بره انا مش عارف اوصل، مش عارف اجاهد. لكن لو السماء جوايا والمسيح هو ساكن في هذه السماء وساكن في قلبي، خلاص انا مش عايز اي معجزة من بره، انا مش عايز اي حاجة من بره. عشان كده يقولك طوبى لمن امن ولم يرى. مش مهم اشوف بعيني دي، انا اشوف بعيني ايه؟ بعين القلب. انا اؤمن بعين القلب، دي شهادة، شهادة داخلية ان انت ايه. مش مهم الرؤية والمناظر والحاجات دي كلها، المهم ايماني الداخلي ان المسيح ساكن في قلبي. والمسيح لما يسكن في قلبك، ها، يعطيك كل مال المسيح، تاخد كل صفات المسيح. بولس الرسول يقول ايه؟ يا اخوتي اتمخض الى ان يتصور المسيح فيكم. قد ايه المخاض ده؟ الم الولاده شديد جدا. تخيلوا بقى الخادم الامين يقول اتمخض الى ان يتصور المسيح فيكم. ليه يا بولس الرسول؟ لان انا دقت ربنا، ربنا ده جميل جدا جدا جدا، رائع، اروع جمالا من بني البشر، اروع جمالا من بني البشر. كل دي ايه؟ شهاده، كل دي شهاده. مهم جدا بقى ان احنا نأصل الشهادة دي في ولادنا. الاباء دول، الاباء دول وصلوا لكده ازاي؟ قديس ادهم بشاي والانبا بشوي والانبا انطونيوس وكل دول، ايه اللي يخلي واحد زي الانبا انطونيوس يربط شعر انبا بشوي يربط شعر راسه بحبل في السقف؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ها، وهو صغير علموه يصلي، فالصلاة بقت هي كل قلبه وكل شهوته، كل قلبه وكل شهوته، ها، لدرجة ان هو عنده استعداد ما ينامش، ولو نام ونعس كده تبص تلاقي شعره يتشد ويمسح. دي ايه؟ شهادة. شهادة بقى ايه؟ شهادة يومية. اشهد ان نظراتي دي طهرة، حتى لو سقطت او ما في العيني، والحق نفسي ودني دي اقوم ايه؟ اول ما ودني دي تسمع صوت وحش ولا اتكلم لساني يتكلم، اقول له يا رب الحقني انقذني، قدس لساني، قدس نظراتي، قدس ودني، قدس حواسي. كل يوم بيحصل معنا كده. عشان كده نقول ايه مع بولس الرسول؟ من اجلك ايه؟ نمات كل النهار. هل انا بعمل كده؟ دي اللي بقى ايه؟ دي الشهادة. من اجلك نمات كل النهار. مين يعمل كده؟ التربية، التربية. واحنا صغيرين لو الاب والام ربوا ولادهم على كده، خلي عينك دي نظيفه، خلي ودنك دي نظيفه، ما تسمعش حاجه وحشه في المدرسه. للاسف احنا بنعاني النهارده من سوء تربيه الاهل، سوء تربيه الاب والام. الكنيسه ملهاش دور. لو الاب والام زرعين ولادهم في الكنيسه هيطلعوا شهداء، هيطلعوا شهداء. مرة كنت في الصوم ده، كان عندي عزة في الجيزة، ففي ناس معرفة من أسرة كهنوتية. فرحت فجابوا لي بنت رفيعة قوي كده في أولى إعدادي، ولد تاني صغير أصغر منها شوية رفيع في ستة ابتدائي. الأب والأم قالوا لي مش هم دول الأصول يشربوا لبن؟ قلت لهم آه. هم صايمين؟ قالوا صايمين الأول الصوم. قلت لهم لا، الأصول يشربوا لبن عشان العظم كده وهم لسه بيأسسوا عظمهم وكده. قالوا طب ممكن يشربوا لبن وجبنة وزبادي؟ ماشي، ما هو كلها واحد. استني استني ما تضحكيش، عارفين العيال قالوا ايه؟ قالوا احنا هنشرب لبن وجبنة لكن مش هناكل زبادي. ليه؟ اصل احنا بنحب الزبادي واحنا ما ناكلش زبادي في الصوم. شوف القوة، شايفين؟ بدأت بنت رفيعة كده وتقول كده فول عدد، احنا مش هناكل زبادي. صدقوني انا اسمعها بنفسي. عيال رحت عند أسرة قال لي ولادي بنتين ولد ها بيصوموا الصوم الكبير كله وهم عندهم 7 سنين. شوف قد ايه ده، كل ده ليا انا بس عشان كان في الصوم، فربنا بيبكتنا انا. واخدين بالكم؟ شوفوا قد ايه، شوفوا الأسرة عليها دور قد ايه، شوفوا الأسرة عليها دور قد ايه. الكنيسة اللي تعمل كده ايه؟ الابنك بيجي الكنيسة 2-3 ساعات في الأسبوع، قداس 2 ساعات، ومدارس 1 ساعة، ونادي في الصيف، وخلاص. الدور على مين؟ على الأب والأم في البيت. التربية في البيت مهمة. في البيت بتعمق الإيمان وتعمق كل وسائط النعمة وتعلمه ازاي يصوم. تخيلوا لما طفل صغير يقول أنا مش هاكل زبادي في الصوم عشان بحبه، عشان أنا مش عايز أشتهي الزبادي. ها؟ يقول كده بولس الرسول لتيموثاوس: إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك. هو ده الأسرة. فين الأسرة اللي بتخلي ولادهم يصوموا؟ خليكم معايا. لا لا لا يا ابني ما تصومش دلوقتي، أنت لسه صغير يا حبيب قلبي، خليك ما تصومش دلوقتي. كل ما تدلعوهم كل ما هيطلعوا مرفهين جدا، ما يعرفوش يحيوا الحياة الروحية. الحياة الروحية عايزة جدية، عايزة جدية. ما ترفهوش ولادكم. الجيل اللي طالع كله مرفه جدا جدا جدا. لا الزوج لما يتجوزوا، لا الزوج محتمل الزوجة ولا الزوجة محتملة جوزها، ولا الزوجة محتملة جوزها. فين الأسرة القوية اللي بتربي ولادها على الصوم والصلاة؟ يقف الأب والأم يصلوا وولادهم بيصلوا جنبهم. تعلموا ده ايه؟ تسليم، تسليم. عشان احنا اهملنا في كل هذا، عشان كده وصلنا لكده. لو احنا بنسلم ولادنا الصوم والصلاة والإنجيل والاعتراف، ابني واخداه حتى هو صغير، وهو صغير عنده 6 سنين ولا 7 سنين شايفني وانا بعترف، كل ده هيتأصل في ذهنه ويتأصل في قلبه، ويتأصل في قلبه. مهم جدا ان انا ازرع ايه؟ ازرع الايمان في ولادي، ازرع الايمان في ولادي. الايمان يختبر ليس بالكلام بل بالايه؟ بالعيان، بالعيان. اشوف اللي قدامي بيعمل ايه. تركيز الأسرة، تركيز الأسرة. أما شنود رئيس المتوحدين كان عنده 7 سنين، كان ياخد الأكل من البيت، ها سندوتشات، ويجي طالع يرعى الغنم، يوم مدي السندوتشات دي لإيه؟ لزمايله الرعاة، ويفضل هو صايم طول النهار لغاية ما يروح البيت الساعة 6 بالليل يأكل، ولا 5 بالليل يأكل. شوفوا قد إيه؟ دي بقى يعني عطية إلهية، عطية إلهية. عمل الله، عمل النعمة، عمل النعمة. كل دي شهادة. احنا فين من ولادنا؟ كل أم مسؤولة لما كانت إشبين، كل أم مسؤولة لما كانت إشبين أن هي مسؤولة عن ابنها، مسؤولة عن ابنها أنها تسلمه للمسيح ابن الله يرث الملكوت. فين مسؤولية الأم ومسؤولية الأب؟ ده شيء مهم جدا. التربية دي مهمة، لازم احنا نكون قدوة، لازم كل واحد يكون قدوة في حياته. لازم تبان الشهادة الداخلية اللي فيه. الشهادة الداخلية ان انا راجع تعبان جدا من الشغل ومواكل، ها مش هينام ده يتفرج على التلفزيون. طب ما تسيب التلفزيون وتفصل، اول ما يجي يقف يصلي يتاوب ورجليه توجعه ومش قادر يقف، بعد شوية تبص تلاقي ايه كل ده عدى وكمل الصلاة. دي شهادة، شهادة قدام زوجتك اللي قاعدة طول النهار نايمة في البيت، وشهادة قدام ولادك ان بابا طول النهار شقيان وتعبان وجاي يصلي. اعملوا كده عشان خاطر ولادكم مش عشان خاطرك حتى، اعمل كده عشان خاطر ولادك يطلعوا اولاد الله. ولا انت كل اللي يهمك انهم ياكلوا ويشربوا ويتغذوا وينموا جسديا وعلميا ويبقوا دكاترة واطباء بس؟ هل ثانوية عامة اهم من دخول الملكوت؟ ثانوية عامة من الملكوت، ما ياما علماء ليهم اسم على الارض لكن ما لهمش اسم في السماء، ما لهمش اسم في السماء، علماء عظماء ما لهمش اسم في السماء، ليهم اسم على الارض، هيعملوا ايه باسمهم على الارض؟ ولا حاجة، ولا شيء، ولا شيء. كل دي ايه؟ احنا مبهورين، عايزين ولادنا يبقوا مهندسين ودكاتره ويدخل كليات، واحنا هنا حته ورقه كده، حته ورق ورق ورق، هم مركنين مرصوصين مرصوصين في البيوت. لكن لما انا اعلم ابني من الصغر على انه ياخد شهاده الحياه الابديه، شهاده الحياه الابديه مش ورقه، ده محفوره جوه قلبه، حياته كلها، حياته كلها وحياتك انت وحياة الام محفورة قدام عينيه. وتعلمه ان هو مهما كانت ضيقات في الحياة لابد انها يصمد، والمسيح هيشيلها من عليه، مسيح واقف جنبه، مسيح لا يتركه. كل ده في احنا فين؟ فين الابو الاب والام في تربية اولادهم من اجل ايه؟ من اجل مواجهة الحياة والزمن، ويكونوا صامدين بالروح ولا يتزعزعوا أبدا. فين ده كله؟ فين احنا من كل هذا؟ قول كده مع بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم جوع أم عري أم عطش أم سيف؟ أم سيف من أجلك نمات كله. إيه اللي سيفصلنا؟ مشغوليات الوقت، الشغل، المال، المال، ولا حاجة. الراجل يقعد يشتغل يشتغل يشتغل صبح وبالليل، وفي الاخر يلاقوا ايه؟ يقول انا بعمل فلوس لعيالي. بس عيالك مش عايزين فلوس، عايزين محبتك، عايزين محبتك. والست في البيت قاعدة تصرخ من العيال، بيتعبنها تعبنها تعبنها، وفي الاخر ايه؟ لا هي عارفة تربي والاب برا طول النهار. منفعش، منفعش وجودك مهم عشان تربي وتأسس ولادك للملكوت، تأسس ابناء للملكوت وتعلمهم الجهاد وتعلمهم منك لان انت قدوة. يقول كده: وتعلمهم احتمال كل شيء، تعلمهم احتمال الضيقات والألم. تعلم ابنك جات له مشكلة، واحد اهانه، يقول له ايه؟ يقول له الله يسامحك ويسامحه من قلبه، اوعى تكرهه. كل دي ايه؟ دي حياة، كل دي حياة. لما يكبر شوية تقول له: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. انت غالب، انت غالب العالم. علم ابنك ان الغلبة ان انت تمشي ضد العالم، الغالب انه يمشي ضد العالم. العالم كل اللي يهمه المال والملكية والارض، وبكرة هعيش ازاي وهجوز ولادي ازاي، ده العالم. لكن الغلبة ها هي ايه؟ ثقوا انا قد غلبت العالم. نصرة المسيح على العالم، نصرة المسيح على الخطية، نصرة المسيح على الشيطان، دي كلها ايه؟ مدهن. نصرة المسيح على الموت. كل ده احنا واخدينه، واخدينه ازاي؟ واخده في قلبي، واخده في قلبك بالقراءة والانجيل والاعتراف والتناول. كل يوم بتاخد نصرة. خدت النصرة دي كمان في المعمودية، في المعمودية بموت مع المسيح، بموت عن العالم وبقوم مع المسيح. موتي مع المسيح مدفونين مع المسيح، ومدفن مع المسيح بموت عن العالم. موتي عن العالم ده ايه؟ يبقى العالم ميت، وبقوم مع المسيح في جدة الحياة، في جدة الحياة. ياريت ان احنا نهتم بتربية اولادنا، ياريت ان احنا من ضمن الحاجات في هذا الزمن. والصوم الكبير يعلمنا كده، يعلمنا ان احنا غرباء في هذه الارض، ان احنا غرباء في هذا العالم. جه واحد غني قال انا هاخدم مخازني وهبني مخازن اكبر منها واعظم منها، هاخدم مخازني واعمل مخازن اكبر. جه قال له ايه؟ انا اسف معلش. قال له ايه يا غبي؟ اليوم تؤخذ روحك منك، لان انت انسان مش حكيم، انت انسان بتبص ان انت عايش 100 سنة على الارض وكل ده سيزول، انت هتموت وتبقى في تراب الارض وكل ده سيزول. السماء تضمحل وكل العالم، بصوا اشعياء يقول ايه؟ السماوات تضمحل كالدخان والارض كثوب يبلى، بصوا، والناس كالبعوض يموتون، والناس ايه؟ كالبعوض يموتون. انت ماسك في العيشة ليه؟ ماسك في الحياة ليه؟ السماوات ايه؟ كالدخان تضمحل. بيقول له ايه؟ انت مش حكيم. والارض كثوب يبل، هيتلم كده انتهت. والناس ايه؟ كالبعوض. شوف احنا قدام ربنا ايه؟ كالبعوض يموتون. للأسف احنا ما بنبصش لكده، احنا بنبص ان احنا نملك الارض، احنا ملاك، بدل ما تملك في الارض. الارض اللي ملكاك، الارض ملكاك ومؤثرة فيك بكل ما فيها. يا ريت انت بقى انت اللي تملك الارض، مش اللي هي الارض تملكك. ولكن للاسف ان الارض وكل ما في الارض يملكنا، لكن الانسان الشاطر ان الارض ما تملكش عليه، هو اللي يملك على الارض. واذا ملك الارض استطاع انه يسيطر عليها، واستطاع انه ايه؟ يملك السماويات. ياما اغنية. عشان كده السيد المسيح تكلم عن الغني انه صعب ان يدخل الملكوت. ليه؟ لان المال هيملك عليه، لكن الغني الذي يستطيع ان يضع المال تحت قدميه ده الانسان القوي. دي شهادة، دي شهادة. واحد غني يستغل المال لخدمة الله، لخدمة ربنا، ويعطي كل شيء لأنه عارف أنه غريب على الأرض. مرة واحد كان عنده ولد واحد بس، وعايش هو وزوجته، ابنه مات، حزن عليه حزن شديد جدا، وبقى يسكر ويشرب خمور وغني جدا ومش عارف يعمل ايه، وحزين على ابنه حزن شديد. ظهر له ابنه كده في حلم وقال له ايه؟ قال له انت حزين ليه؟ انت فقدت ابن واحد، ممكن يبقى عندك اولاد كثيرين جدا بدالي، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بدل اللي انت عمال تدمر حياتك وتدمر مالك في الشر وفي الخطية، ومحتضن الولاد المرميين في الشوارع. ابتدى يقوم وجابش العيلة اللي في الشوارع، فتح لهم بيت وقعد يغذيهم ويأكلهم ويشربهم ويشرف على صحتهم. البيت اتملى، عمل بيت واثنين وثلاثة وعشرة، وبقى فرحان جدا، بقى فرحان جدا. ها؟ موت ابنه ايه يعني؟ موت جاب بدله ايه؟ جاب بدله ابناء روحانيين اكثر منهم. عارف ان في غربة، عايش في غربة، هينتقل، هينتقل. أسألك سؤال، أيهما أكثر حبا في النسب؟ النسب الجسدي أكثر دواما، النسب الجسدي ولا النسب الروحي؟ فكروا كده. النسب الجسدي إيه؟ حب لأولادي ولمراتي، بس بعد كده يحصل له إيه؟ الأب هيموت والولاد يكبروا، يجيبوا أولاد يموتوا والأم تموت، مش كده؟ لكن النسب الروحي لا يموت، لا يموت. ابن الله وابن الله لا يموت، وكلنا أولاد الله. ففي نسب لينا البعض أقرب من نسب الجسد. ده الولاد يختلفوا مع أبائهم، والأباء يختلفوا مع بعض، والأولاد يختلفوا مع بعض. أما الذين في المسيح يسوع لهم الفكر الواحد والقلب الواحد والروح الواحد، هم أبناء الله. البنوة لله دي، البنوة لله اللي احنا واخدينها دي، بنوة بالمعمودية، والروح القدس الواحد ساكن فينا، ونأخذ الخبز الواحدة ويأخذ الكأس الواحد، فنصير ايه؟ كان واحد. يجي واحد يكلمك يقول لك انت ايه؟ اصلنا احنا ولاد معمودية واحد، واحنا بناخد الجسد والدم، ان هو الاقرب وان هو الابقى. ها؟ بس عمرنا ما بنفكر في كده، عمرنا ما بفكر ان ده قريبي اكتر من ابني. احنا دايما نفكر في القرابة ايه؟ الجسدية بزرع بشر، اما القرابة الروحية فهي بالروح القدس. قرابة الروحية بالروح القدس. كلنا كل صباح نقول أبانا الذي في السماوات، كلنا نقولها مش كده؟ يبقى كلنا ايه؟ أولاد الله. طب احنا فعلا أولاد الله؟ لا، مش أولاد ربنا. أنا ابن ربنا وانت ابن ربنا، بس احنا مش متفقين مع بعض، احنا مش قريبين من بعض، مش قريبين. لو احنا قريبين من بعض هنعرف معنى الغربة في الأرض. يعني ايه معناها الغربة في الأرض؟ ايه حد مات؟ ايه يعني؟ ليس هو موت لعبيدك بل انتقال. ده انا منتظر حياة أبدية في غربة. احنا هنا في غربة، مش هكنز ولا هشيل غير ان انا اهتم باخواتي اللي في المعمودية كلهم، اولادي بالجسد، واخدم كل الناس دي، كل اللي ما بيجوش واللي مش موجودين والمرتدين والمرضى، وكل ده لازم اخدمه. ليه؟ لان احنا في غربة، بدور على النسب الروحي مش بدور على النسب الجسدي. فين النسب الروحي؟ ان احنا ولاد الله. النسب الجسدي اقوى؟ لا، النسب الجسدي هيموت. ممكن تقعد تغذي ابنك، تأكله وتشربه ويموت وما يدخلش الملكوت. لكن لما تهتم بولادك واخواتك كلهم هتدخلهم الملكوت، هتدخلهم الملكوت. عشان كده شعور الغربة يخلي الإنسان دائما مستعد، ما يهموش إيه، لأكل ولا شرب ولا حاجة، ما يهموش الحياة الأرضية. عشان كده يقول بولس الرسول إن كان إنساننا لا نقضى بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بيت من الله غير مصنوعا بيد أبدي. بصوا دي النقد بيت خيمتنا الأرضي، دي خيمة، شبهها بخيمة مش مسكن. بيت خيمتنا الأرضي، المسكن ده شايل ايه؟ الروح، لأن ده تراب وبعوض، والناس كالبعوض يموتون. ده ايه؟ هيكل أرضي. النقد بيت خيمتنا الأرضي خيمة. عارفين ليه شبهها بخيمة؟ لان الخيمه كل شويه تتشقق كده من الحر والبرد، وبص تلاقيه بتعجز تبتدي تدخل في الشيخوخه. نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بيت من الله، بيت من الله، فلنا في السماوات بيت من الله غير بيت من الله ابدي. فلنا في السماوات بيت من الله ابدي، يعني لنا في السماوات بيت من الله غير مصنوع بيد، آسف، بيت غير مصنوع بيد أبدي. يعني ايه بيت غير مصنوع بيد؟ ايه ده؟ إلا إيه الروح اللي هتسكن فيه بيت غير مصنوع بيد؟ جسد الممجد، جسد الممجد. ايه بقى الجسد ده؟ ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. بيت غير مصنوع بيد يعني مش بزرع بشر، بيت غير مصنوع بيد، ها، أبدي. ده الجسد الممجد. عشان كده أبائنا ما كانش يموم. إيه يعني ده؟ إيه يعني ده؟ إيه الجسد ده؟ ده لحم ودم، وأن لحما ودما لا يرى ملكوت السماوات، لا يرى ملكوت السماوات. عندنا مهم جدا التربية وشعورنا بالغربة، شعورنا بالغربة. ناس أول ما تتعب شوية يئنوا. حياتنا جهاد، والجهاد لابد أن يكون فيه ألم. الجهاد فيه ألم وضيقات. في الصوم بتعب، وأنا واقف بصلي بتعب، بس بعد كده بتلذذ بالحب الإلهي، بعد شوية بحب ربنا حب كبير قوي. لكن كل شيء في الحياة فيه ألم، كل شيء في الحياة فيه ألم. يقولوا كده من يضحي بذاته يقدس ذاته أو يقدس نفسه. كل ما تضحي بذاتك بتقدس نفسك. وزي ما بيقول كده إن كان إنساننا الخارج يفنى ده فالداخل إيه يتجدد يوما. في كان إنسان الخارج ده يفنى في إيه؟ في خدمة الله، مش يفنى في السجاير والخمور والخطية، يفنى في تضييع الوقت قدام التلفزيون. ما ده فناء، ما ده تضييع وقت بيقطع من العمر. كان إنسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. لابد من الألم. الألم يوصلنا إلى الفضيلة، الألم يوصلك إلى الفضيلة، ألم يوصل الإنسان إلى الفضيلة. ده شيء مهم جدا. نسيت أقول لكم حاجة في الغربة. لو واحد عنده فلوس في البنك بياخد فايدة 7%، لقى بنك هيديله 20%، هيعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ جاري تاخد الفلوس من هنا تروح حاططها في البنك اللي فيه ايه؟ فيه 27%، لقيت 50% هتشيلهم جاري. ده انت هتقفوا طوابير مش على العيش، ها؟ ولا على اللحمة. ده بقى 50%. يعني حاطط واحد مثلا 5000 جنيه، اخر السنة يقولوا ايه؟ 7500. طب لو اخر السنة 10,000 بقوا 20,000، تبقى الفايدة كام؟ ها؟ تبقى الفايدة كام؟ كام؟ 100%، مش كده؟ تبص تلاقي الانسان عمال يجري ورا الفايدة، بقت كام؟ 50 ولا 100%. طب ربنا هيدينا كام؟ 100%؟ ربنا هيدينا كام؟ كام؟ ها؟ 100%، مش كده؟ قال ايه؟ من ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا يأخذ إيه؟ يأخذ 100 ضعف. وإيه كمان؟ قولوا كده. وحياة أبدية. مين يقول الحياة الأبدية دي تساوي كم في المية؟ لو واحد في الحساب شاطر قلت إيه؟ ها؟ ما لا نهاية. أنت عارف ما لا نهاية؟ طب ده أنت جدع أوي. ما لا نهاية دي عاملة زي التمانية بالانجليزي كده بس نايمة. يعني ايه ما لا نهاية؟ يعني ما لا نهاية من الحياة الابدية. 100 ضعف وحياة ابدية. الحياة الابدية ايه؟ يعني ايه حياة ابدية؟ ما لا نهاية. شوفوا فرق بقى اللي احنا بندور عليه على الارض. شوف الفرق. انا بدور على 50% و80% و90% في الايراد الفلوس. طب لو كنت انا هاخد حياة ابدية والفلوس دي مش هتعيشني. ده لو انا خدت 100% من البنك ما هموت. هموت هسيب مثلا 1,000,000، بعد السنة هيبقوا 2,000,000، بعد السنة هيبقوا 4,000,000، مش كده؟ بعد السنة هيبقوا 8,000,000. يا حاجة جميلة قوي، مش كده؟ بس للأسف مش هتطول حاجة، مش هتطول ولا مليم. خارج كده ايه؟ مفيش حاجة. يقول كده الكفن ليس له جيوب. كفن ملوش جيوب. كل ده تركته لابنك. عارف لما تسيب لابنك يحصل له ايه؟ ها؟ هيغلط، هيغلط لانه انت ما ربيتهوش كويس، والمال ده هيضره. وخرجت ايه؟ ما معكش حاجة، لكن خرجت هتخرج. ايه عملت ايه بمية في المية؟ لكن لما تاخد ما لا نهاية حياة ابدية. ايه الحياة الابدية دي؟ عشر مع المسيح والجسد الممجد. يبقى الغربة دي لا تساوي شيء مهما كانت الفايدة على الأرض 100%. الفايدة عند المسيح إيه؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية. عشان كده هذه الحياة يقولوا كده أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، لا تقاس بالمجد العتيد. إيه اللي إحنا في الأرض ده؟ ولا حاجة على الأرض لا تقاس بالمجد العتيد، لأن المجد العتيد مجد أبدي، مجد مش رؤية بشر ولا محبة أرضية ولا شهوات أرضية. ده مجد حب الله، حب الإله الغير محدود المملوء حب، لأن هو الحب أصله. هو ثالوث المحبة، وهو المحبة الحقيقية. وإذا كنا نتعب هنا على الأرض ونتألم بعض الألم، لابد أن احنا نتألم من أجل أن احنا ندخل الملكوت. يقولوا كده أن الألم هو وسيلة للوصول إلى الملكوت، بس كان الألم من أجل الله. يقول كده إن كنا نتألم معه إيه؟ نتمجد أيضا معه. وكلما ازداد ألماتك كلما ازدادت مكافآتك، كلما ازدادت ألامك ازدادت مكافآتك، مكافآتك هتزيد عند ربنا. يا ريت احنا نخرج من الصوم ده، مش ان احنا انتهى وخلاص، يبقى عندي صوم الحواس، صوم الفكر، صوم القلب. مش هقدر، يبقى معايا ايه؟ معايا الصلاة. الصلاة تقويني. يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب أعني، يا رب أعني وقويني. لازم أعمل كده. تبص تلاقي حواسك انضبطت، فكرك انضبط، لا تدين أحد، لا تحقد على أحد، تحب الكل وتحب قريبك كنفسك، تحب قريبك كنفسك. عشان كده الآباء زمان بصوا كانوا عايشين حياة رائعة فيها اشتراكية. العالم كله ما يعرفش يعيش الحياة دي، عمر ما فيش اشتراكية عملت في العالم قد في عصر الآباء الرسل. كان كل واحد يبيع أملاكه وأمواله ويجيب البيوت والحقول ويحط المال تحت رجلين التلاميذ، ماشي. بس بصوا بقى المال قدامهم، كل واحد كان يأخذ على قدر احتياجه، على قدر احتياجه. يعني ايه؟ لا يجور على حق اخوه. ممكن انت تكون مقدم 20,000 بس انت فرد، واحد تاني ياخد مثلا جزء اكبر منك، كل واحد ياخذ على قدر ايه؟ احتياجه. عشان كده نقول ايه؟ ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ما تدورش على امور العالم، ما تدورش ان انت دي جميلة ودي جميلة وده جميل، وقعد اجيب في ده واشتري في ده واشتري في ده واكنز هنا وهنا. خلي حياتك هي المسيح. السيد المسيح قال لمرسى، قال لها ايه؟ مرسى مرسى انك تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد، الحاجة الى واحد الابدي الازلي الابدي الذي يشبع النفس البشرية وديها حياة ابدية، يشبع النفس البشرية وديها حياة أبدية. شوفوا قد ايه دي الشهادة، دي الشهادة. ولو قعدنا كلمنا كمان مش هنخلص. الشهادة أنواع كتيرة. هقولك على حاجة كمان برضو، محبتك للقلب. اوعى تروح عند حد في مرض، في حزن، في فرح وتسلم عليك. في ناس يقولك ايه؟ انا اروح اخذ الفرح عشان اسلم عليه عشان يشوفوني، مش كده؟ هو شافني جملته. اوعى تعمل كده، اوعى تخليك مرائي زي الكتب والفريسيين. الشهادة ان انت تشهد من قلبك بالحب اللي فيك. فين محبتك لواحد ميت فقير؟ طلع اي جزء تعرفه ادهوله فيه. للأسف احنا لا نقدر موقف الاخر. قدر موقف الاخر، ما تدلوش من غناك، ما تدنوش من غناك. لا الفقير ولا المريض ولا المحتاج ولا اللي عنده ميت ولا اللي عنده فرح، ما تدنوش من غناك. اديله ايه؟ اديله بكسرة، اديله بكسرة. لو انت فقير اديله على قد احتياجك، اعطي ايه؟ تعطى. ده حب، والحب ده بالذات اهم حب، لانه حب عملي، حب عملي. تحب قريبك كنفسك. رحت عند مريض وزرته، حسس انه محتاج، خد روجيتا جيبها له. ما تقعدش كده وخلاص، ما تقعدش كده ابدا. اكسب فرصة للملكوت، اكسب فرصة. قديس يوحنا زبير فم يقول ايه؟ لو جالي فقير، ها انا مش هستنى يجيلي، ده انا هجري عليه، انا اللي هجري من اجله. ليه؟ لان هو لا يدخلني الملكوت. لو جالي قدامي خلاص بقت مجبر ان انا اديله، لكن قبل ما يجيلي انا هجري ادور عليه. ليه؟ عشان ده قريبي هو اللي هيدخلني الملكوت، هو اللي هيدخلكم. ما تفوتش فرصة انك تكسب بيها ايه؟ عمل خير. ما تفوتش فرصة تكسب بيها عمل محبة، حتى لو كان من اعوازك، حتى لو كان من اعوازك، مريض، فرح، عزا، واحد مسجون، فرح قلبه. ما تقولش ده مسجون، لا لا لا، بالعكس، ده انسان ابن ربنا وتحط في الظروف دي، حتى لو غلطان ربنا هيسامحه، انا مش هسامحه، انا مش هشفق عليه، اللي ربنا عمال يشفق عليا كل يوم بغفران خطاياي. يمكن انا عمال بغلط، ما زلت اغلط وهو تايب، ويجي له ابونا في السجن وبيعترف. لا تنظر الى الاخر الا من خلال انه ابن المسيح، لا تنظر الى الاخر، دي شهادة، دي شهادة. عشان كده بصوا في حد الاستعداد جاب ايه، ثلاث حاجات هما ايه، قولهم كده بسرعة. حد الاستعداد اتكلم عن ايه؟ قولوا ايه؟ لا لا لا، ده الحد الاول الكنوز، حد الاستعداد اللي قبلين. اقول انا وتدوني مكافأة؟ ها؟ اتكلم عن الصوم والصلاة والصدقة، مين يعرف ترتيبهم؟ الصوم والصلاة والصدقة، مين يعرف ترتيبهم؟ ها؟ رتبهم لي. ها؟ الصدقة الأول؟ عشان أنا بتكلم في الموضوع ده أنت قلت الصدقة الأول. اتكلم عن الصدقة، بعدين الصوم، بعدين الصلاة. ليه؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الناس كلها بتصلي، والناس كلها بتصوم، إلا الصدقة خروج من الأنا، خروج من الذات. ده الواحد بيطلع العشور جلدة، عارفين واحد جلدة بيطلع العشور كده ويطلعها ما طلعهاش، مش كده؟ العشور شيء مهم لمين؟ لأخويا، لأخويا. ده ايه؟ دي شهادة. ولو كان بقى مش العشور عن رغد وزيادة، لو العشور من ايه؟ من عوز. يا ربنا يزيدك. والكور الدقيق ايه؟ لا يفرغ. ها؟ وكوز الزيت ايه؟ لا ينقص، لا ينقص. اعطوا ايه؟ تعطوا. محبتك للفقير اعظم شهادة، او لاي حد اعظم شهادة، لان دي بتأكد حبك العملي. محبتك العملية فين؟ فين محبتك العملية؟ اخطف كده، اخطف كده اي عمل خير، عشان ايه؟ تقوم الملائكة واخداه ومطلعاه للمسيح. بس مش من فائض، قدم بسخاء، قدم بسخاء لكل فقير وكل مريض وكل محتاج. فدي عمل عظيم جدا، وشهادة قوية عن محبة الله الذي فيك، والذي يشجعك على محبة قريبك ومحبة عدوك. ربنا يدينا ان احنا في هذا الصوم نشهد شهادة تكون مقبولة امام الله في اليوم الاخير باعمالنا، لانه يقول كده انه سريعا سيأتي، انا اتي سريعا لاجازي كل واحد حسب عمله. انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد حسب عمله. ياريت نقدم شهادة بسيطة كده، مش نوصل للدم، ربنا يسترها يعني. مش نوصل للدم يعني، ان احنا على قدنا يعني. ربنا يبارك حياتكم، والمجد لله دائما ابديا امين.